القانون يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. السؤال الرابع الساعة وأمارات الساعة، يعني علم وقت يوم القيامة، هل أحد يعرفه؟ متى؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ فيما أنت من ذكراها؟ إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. إذن علم وقت قيام الإيه؟ القيامة، هذا مما اختص الله به سبحانه وتعالى نفسه، ولم يطلع عليه أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إلى الله، ولا الملائكة أقرب المقربين إليه، ولا حملة العرش، ولا الجان، ولا أي أحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما المسؤول؟ وكده ادانا فايدتين، المسؤول ده مين؟ خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. والسائل ده مين؟ سيد الملائكة. فهنا سيد البشر وهنا سيد الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما المسؤول عنها بيعلم من السائل؟ لا انت ولنا نعرفه، لا سيد البشر ولا سيد الملائكة. اختص الله بعلمها، فسأله عن أماراتها، علامات الساعة. وعلامات الساعة كثيرة، تنقسم إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. ذكر منها أمرين: واحد مما يدل على قربها فساد الزمن، ضعف الأخلاق، كثرة عقوق الأولاد ومخالفتهم لآبائهم فيعاملونهم معاملة السيد لعبيده، دي أوقع من إن احنا نقف عند مسألة الرق. مش احنا قلنا أن تلد الأمة ربتها؟ الفايدة إن الأمة ربتها تاخد منها معنى أعمق. يا نهار أبيض، الأم هتبقى جارية والبنت هتعمل عليها سيدة، الأب هيبقى عبد والولد هيتسيد عليه ويقول له أنا. يصل الزمان إلى ذلك إنه الآباء يتحطوا في ديار المسنين ويترموا رمية كذا عشان محدش طايقهم، فيعاملون معاملة العبيد. هذا من فساد الزمان. إنما المطلوب بلا شك أن تتذكر: يا أيها العاق ماذا صنعوا لك وأنت صغير، وما تعاكوا وما استقذروا أن يطرحوا عنك الأذى، وأنت في آخر الزمان تتأفف ويلك من عاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق، وعده من السبع الموبقات. يبقى أول العلامة قال إيه؟ فساد الزمان. العلامة الثانية انعكاس الأمور، الدنيا تتقلب، الطبقة الفقيرة تبقى هي الطبقة المتسيدة. دايما في علم الاجتماع، طول ما الطبقة المتوسطة 80% يبقى احنا في اوج الازدهار والتقدم. ليه؟ لانه لازم يبقى في ثلاث طبقات: فقيرة، متوسطة، طبقة عليا. الطبقة العليا لو بقت تمثل 5% والطبقة الفقيرة 70% و25% متوسطة، البلد دي اخر فقر واخر ضياع واخر ديكتاتورية واخر قمع واخر استبداد. وده اللي كان بيحصل. 10,000 واحد كانوا مسمينهم كده نادي 10,000، هم 10,000 عيلة اللي بتحكم مصر. 10,000 عيلة دول اضربهم في 10 يطلعوا 100,000، ف100,000 متسلط على 80 مليون. دايما المطلوب ايه؟ الطبقة المتوسطة، اللي هم ايه؟ اللي هو مثلا دخله 1500 جنيه، 2000 جنيه، بياكل كويس، بيشرب كويس، بيدخل اولاده كويس، يعني ماشية الدنيا. انما تقول لي الحد الادنى 600-700 جنيه وهو بيدفع اصلا ايجار 500 جنيه، يبقى هيصرف. هيعمل ايه؟ هيصرف، يا اما هيطبق 20 شغلانة. فدايما الدنيا كده. فلما تتقلب الموازين والغلابة يبقوا السادة، زي ما حصل كده في عهد المماليك. الدنيا اتقلبت ان الناس اصحاب الوجهات يبقوا في حضيض الامم، فتنقلب الامور وتنعكس حتى يصبح اسافل الناس ملوك الامه. مش المطلوب اللي هو الغلبان بالمعنى اللي هو ايه، مش ان واحد يعني ما عندوش فربنا فتح عليه واداله، لا، الناس سيئ الاخلاق البلطجيه الكذا الكذا هم دول الساده، هم دول اللي بيحكموا، هم دول اللي بيتسيدوا الموقف. فلما الدنيا تتلب المفروض اهل الاخلاق واهل الدين واهل المعامله الحسنه واهل التجاره واهل الشرف يكونوا هم دول، فتنقلب الامور فيصبح اسافل الناس ملوك الامه وتسند الامور لغير اهلها. فانتظر الساعه اذا وسد الامر الى غير اهله، ويكثر المال في ايدي الناس، ويكثر البذخ والسرف، ويتباهى الناس بعلو البنيان. مش اي اي، انا باني ناطحة صحاب، انا عامل مش عارف ايه، انا مسوي ايه، والزخارف والكذا والكذا. فيتباهى الناس بكثرة المتاع والاساس، ويتعالى على الخلق، ويملك امرهم من كانوا في الفقر والبؤس. دايما ايه يقول لك، عارف افتقر، ان الانسان ده اللي اغتنى بعد فقر ده من أسوأ ما يكون عادة، لو هو صاحب نفس مريضة فبيغل بقى، فاهم، بيتشفى بقى، انا عشت كذا وكذا وكذا وحطلعها بقى على ابدان الناس دي كلها. عادة كذلك يعيشون على احسان الغير من البدو والرعاة واشباههم. من فوائد هذا الحديث السؤال عن العلم، السؤال عن العلم. فالمسلم إنما يسأل عما ينفعه في دنياه أو آخرته، ويترك السؤال عما لا فائدة فيه، كما ينبغي لمن حضر مجلس علم ولمس أن الحاضرين بحاجة إلى مسألة ولم يسأل عنها، زي ما قلنا كده، أن يسأل حتى تعم منفعتها الناس. ثمانية من فوائد هذا الحديث طريقة السؤال والجواب في التربية. تلاقي طب وليه ما دخلش الموضوع مرة واحدة، أوحى الله إلي الآن أن الإسلام وأن الإيمان وأن الإحسان، يديهم كده إيه كلام. لازم في أساليب التعليم، ها مين يقول السؤال ده، مين يجاوب، يبتدي إيه يستثير الذهن عشان الناس ما تنامش، فيسأل ويجيب ويبقى الناس متشوفة للإجابة، يطرح مجموعة من الأسئلة براعة الاستهلال. أقول لك هل تعرف كذا، هل تعرف كذا، هل تعرف كذا، ايه ده بقى، عايز اعرف الحاجات دي، ويبتدي يجيب. يبقى اساليب في التعليم. في كتاب انا كل شوية اقول لكم على مراجع، في كتاب رائع جدا للشيخ عبد الفتاح ابو غدة اسمه النبي المعلم، النبي المعلم، بيتكلم عن اساليب النبي في تعليم الناس، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم مثلا، شوف حديث زي ده يجننك، مثلا سيدنا ابو ذر يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، ابا ذر اني ذاكر لك، معنى الحديث يعني اني ذاكر لك شيء بعده، هقول لك حاجه بكره، يجي له ثاني يوم ابو ذر هقول لك حاجه بكره، ابو ذر قال حتى مضت 6 ايام و7 ليالي ثم قال ابو ذر، عايز بقى يديله ايه في شأنه كله، نصيحة، اتق الله في سر امرك وعلانيتي. ده اسلوب بقى 7 ايام بيدور، هيقول لي هيقول لي هيقول لي، واكيد بقى يعني حاسب نفسه 20 مرة وفكر في كل حاجة وراح مديله الحاجة اللي هتمشي معاه. فده أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس. كده خلصنا الحديثين دول، وبالتالي برضو عشان ما يبقاش، لأن الحديث الثالث هنتوقف، ناخد الحديث الثالث سريعا، ناخد عليه 5 دقايق اللي احنا قلناه.